واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. واعلموا ما لها اللي قبلها قال إيه؟ نعم كمل بقى قول كده قول الآية مثلا بعدها ايه اللي بعدها ايه افتح عليها بعد الآية اللي قلتها دي عارف تشكرون بعدها ايه بعدها يا عم قول لا قول لا قول لا تخون قول يا أيها الذين آمنوا لا تخون تخون أماناتكم أي قلناها قلناها أنا ما أرضيش أسأل عشان ما أحرجش حد يعني أنا ما سألتش النهاردة بالذات قلت يا الله النهاردة سماح مش هنسأل يبقى انت اللي تسأل سؤال يقول يقول ان الناس مسيئة كنا منقول ايه كان الكلام المرة اللي فات عن الامانات عن الامانات وعشان تكلمنا فيها تقريبا يعني بشيء من التفصيل فانتقلت على الآية اللي بعدها على طول رغم ان الامانات فيها احاديث هقول مدام ترى هترجعنا للآية اقول الاحاديث التي ذكرت في هذه الآية نعم أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان رووا حديثا عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة أعوذ بك من الجوع إنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة إنها بئسة البطانة الجوع طبعا بيشغل الإنسان يشغل الإنسان الجائع بيبقى مشغول ببطنه ولا يزول والجائع يحمل هما يعني من أكثر الهموم هم الجوع ولا يزول الله وأيضا الجوع يؤدي إلى ضعف الجسد بل الجوع ربما يؤدي إلى ضعف الذهن والفكر والتفكير يعني خلي الدماغ إيه يعني لا يستطيع الإنسان أن يركز في فكرة معينة أو يستخدم عقله في أمر ما يعني استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع لكنه كان يصبر عليه وإذا كان النبي يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الجوع فده تعليم لينا احنا نستعيذ بالله من الايه من الجوع وطبعا الجوع مش وجبة والاثنين لما نستعيذ بالله من الجوع الجوع مستمر لأن الجوع وجبة الإنسان بيصبر بيصوم يصوم من الفجر لحد المغرب ربما 12 ساعة ربما أكثر ربما أقل يبقى استغنى عن وجبة أو اثنين مطعم الفطار مطعم الغداء خلي السحور كان مكان الإفطار مش غداء ربما تأخر الإفطار أصبح عنده وجبتان في اليوم ده بيصبر عليهم طبيعي واعتاد الإنسان أن يصوم فيصبر إنما لو الإنسان لا يملك قوته ومر عليه يوم ويومان وثلاث فهو لا يجد الطعام هذه الفتنة وهذا هو البلاء المبين فتخور قواه ويحمل هم نفسه وربما يذل في طلب القوت والعياذ بالله بالإضافة لأنه يعني يضعف عن العبادة وربما لا يجد النوم ينامه والعياذ بالله وإذا كان الإنسان يسن له أن يستعيذ بالله من الجوع فكثرة الشبع أيضا بلاء مبين. الشبع الزائد لما يزود العملية شوية يقول والعياذ بالله بلاء مبين أيضا، لأن الذي يعني يملأ معدته تنام فكرته، الذي يملأ المعدة إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، زي ما الجوع الشديد يخلي الدماغ متخوخ نقوله، كذلك الأكل الكثير يخلي العقل لا يشتغل، يبقى نامت الفكرة. ومن كثر طعامه كثر نومه، كثر نومه والعياذ بالله ضاع عمره. يبقى إذن كثرة الشبع مش مطلوبة، وخير الأمور أوساطها. وأعوذ بك من الخيانة، إنها بئست البطانة. والخيانة زي ما ذكر في الأحاديث أو في الكلام السائد، سواء بترك ما أمر الله به أو بفعل ما نهى الله عنه أو بالتخلي عن المسؤولية التي يكلف بها الإنسان على أي مستوى، على مستوى نفسه، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع. حديث تالي خرجه عبد الرازق عن معمر عن ليث عن رجل عن أبي هريرة، إذا قال عن رجل سند لما تلقى فيه عن رجلين تلقى فيه يسموه ده هذا الرجل مش معروف، يعني يبقى رجل إيه مش معروف اسمه، إذا كان غير معروف اسمه يسموه مجهول، فلما رواه مجهول يبقى ضعف في السند، يعتبر ضعف في الإيه في الرواية، لأن معرفة الرجل بتقول إنه كان عالم زاهد تقي، فنحكم على الحديث. إذا كان غير معروف مجهول يبقى أمره محتمل إنه يكون كذا أو كذا، لكن هو الحديث فيه بعض ما سبق فيه زيادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول اللهم أني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. قال وكان أكره أن يقول الرجل إنه كسلان أو يقول لصاحبه إنه لكسلان. ودي المحنة ليها، نصحنا الإنسان يقول إيه أنا كسلان، لأن كسلان معناها منقاد للشيطان، يعني مركوب ركبه الشيطان، ركبه ركبه المركوب، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى الكسل، كسل والعياذ بالله. والشيطان يصاحب الكسالة أو يحب الكسالة، بل ودعوته إلى الإيه إلى الكسل والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذلك التثاؤب الذي يدل على الكسل يحبه الشيطان، الأغاص من الله والتثاؤب من الإيه الشيطان عليه اللعنة. يمكن التثاؤب إذا تثاؤب الإنسان يستعيذ بالله الشيطان الرجيم حتى لا يقرب منه ويكظم تثاؤبه، يعني يحاول يمسك نفسه ما يفتحش الفم، وإذا كان على بد وغلبه يضع يده على فمه. فكرهه الله اللي هو التثاؤب يعني عشان يكسل يعني. كلام القرطبي الضجيع الذي يعني ما يفرقكش يعني ينام معاه، الضجيع المضغجع اللي ينام معاه يعني الضجيع، انا صاحب متعب ده، بئس الضجيع الذي يضاجعه يعني يصاحبه يعني لا يفارقه، يصحبه لا يفارقه. القرطبي قال الامانات هي الاعمال التي ائتمن الله عليها العباد، وسميت أمانة لأنها يؤمن معها من منع الحق مأخوذ من الأمن. الأمين معناها إيه؟ يؤتمن، فلا يؤتمن على الحقوق فلا يأخذها ولا يمنعها. يفاجئ بين يأخذها وبين يمنعها، مراح شديدة خلي بالكم النهاردة، مراح بتعمل مشاكل تنوم عند الله سلامة حسن غيرت كثيرا كل النيرة سبعي اللهم صل على سيدنا محمد. انا قلت سؤال ايه يا مصطفى يا ابن عزم، تعال اوقف نفسك قدام شويه، سؤال ايه؟ الانسان الامين ما يمنعش الحج وايه ويؤتمن عليه، وبعدين قال لانه يؤمن معها من منع الحق وهو مأخوذ من الامن، فالامين لا يمنع الحق. ولا ايه ثاني قلت ايه انا؟ ولا اخذه، من لا ياخذ حق غيره ولا من الحق الذي عنده ان يعطيه لغيره، لا يمنع الحق لان ده حد يديه لاصحابه، ولا ياخذ حق غيره وهو لا يستحقه. عشان كده قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان، سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه، ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان، فاكر عام رمضان؟ ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان، الانصاف، الانصاف من النفس، الانصاف من النفس، والانفاق مع الاقتار او من الاقتار، وبذل السلام للعالم. بارك الله فيك، الله نور عليك ما شاء الله، ربنا يكثر من امثالك، ونلقاهم 10 ان شاء الله المره الجايه، وبعدين ب 20 وبعدين الكل. كأس الحديث بس قال كثير، ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان، الانصاف من نفسك، والانفاق من الاقتار، وبذل السلام للعالم. الانصاف من نفسك يعني تعطي الحق الذي عندك بغير ان يطلب منك وبغير تقصير، بغير تقصير، تنصف اي تعطي الحق، تنصف غيرك من نفسك يعني تعطي الحق بغير تقصير ولا تهاون وبغير الحاح وطلب من الاخرين. دي ده علامه كبيره جدا على ان الانسان امين، يخشى الله، يحب الخير للناس، يستحضر الموت، يخشى لقاء الله، كل الحاجات تخلي الانسان ايه يسدل عليه، هذا يبقى سدل عليه قبل ما ايه؟ قبل ما تخلص الامور، سواء اللي عليه ده بلح، سواء بلح القمح، عليه الفلوس، عليه دين. ولذلك الانسان ان الله يحب ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يكره منعا وهات، ما يديش الحقوق وايه؟ ويطلب، ما يديش حاجه ويطلب من الناس والعياذ بالله. فالذي يمنع الحق ليس منصفا، والانصاف من نفسك قد يكون مع الله ان يعني تعطيه حقه توحيدا كاملا خالصا، وعبادة كاملة خاشعة خالصة، ومراقبة دائمة، وخشية ومحبة، وخوف وإشفاق، وما شاكل ذلك، تعطي حق الله كاملا انصاف من نفسه. ولذلك في حديث قدسي معناه أو أثر ورد قيل إنه حديث قدسي، عبدي ما أنصفتني خلقتك وتعبد غيري. ننفع هذا عدل ده؟ ما ينفعش طبعا، هو الخالق ويعبد غيره والعياذ بالله، يرزق ويشكر غيره، ليس هذا من الانصاف. ولذلك قلنا مانع الحق لان لا يعطي الحق، ده انسان غير امين، والذي ياخذ حق غيره ده لص خائن، اكبر الخيانات والعياذ بالله. وذلك من علامات القيامه ألا تجد أمينا، من علامات القيامة ألا تجد أمينا. وتلاقي كثير من الناس يقول لك إيه، يقول لك والله يعني الدنيا دي ربنا يستر علينا، بالذات بالذات في هذه البلاد، يقول لك ملك الوحات ده يودي جهنم، ملك الوحات يودي إيه جهنم، يقولها الصغير والكبير، نقولوها ولا نقولهاش يا عم الحاج؟ يقول لك ملك الوحدة يودي جهنم، ليه يا عم؟ عشان الحق في الصعب، حق مورث، ان هي واحد قطعة صغيرة فيها بقعة معامرة في الصحراء، عمرها اثنين ثلاثة أصبحوا 30، أصبحوا 300، أصبحوا 3000، أصبحوا 30000، أصبحوا 120000، أصبحوا 200000. فأصبحت التوسع قليل، توارثت، عندما توارثت ذابت، راح الميراث. مدام راح الميراث يبقى السلامة من الله سبحانه وتعالى. فالكل يشكو والكل موحول، عارف يتصرف يعمل ازاي. يقول لك يعني انا مش عارف من اجدادنا وابائنا هي معموله كده، مش عارف اوديها لمين، مش عارف صاحبها مين. وربنا يستر ان شاء الله، ونسترها ونحس الختام. من علامات الساعه رافع الامانه، وده حديث ذكرناه، وفي حديث ثاني عند البخاري ذكره حذيفه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديثين، رايت احدهما وانا انتظر الاخر. رأيت أحدهما، نحدثهم عن أمرين، أمر ظهر في وجود الصحابة والآخر لسه منتظر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، كانت يوم لما جاء الإيمان وجاء الإسلام، ربنا غرس في قلوب أهل الإيمان الأمانة، كأنها تلازمهم، كأنها يعني تنبض في كل خلية من جسدهم، كلهم أمانة. بجذر الرجال، بجذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها، آمنوا وعلموا قرآنا، علموا سنة، فتمسكوا بالأمانة وكانوا حريصين عليها، وكانوا مثالا كاملا للأمانة، أمانة في الكلمة، الأمانة في النظرة، أمانة فيما يقول، فيما يسمع، فيما يعطي وفيما يأخذ. لأن الأعين فيها خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والسمع أمانة، والبصر أمانة، كلها هذه أمانات، وأشدهن الودائع. فلما تعلموا القرآن والسنة أصبحوا مثالا كاملا نموذجيا للإنسان المؤمن الأمين رضي الله عنه ما أرضاه. وحدثنا عن رفعها قال، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فتقبض الأمانة من قلبه، عياذ بالله. وده دليل أنه يعني العياذ بالله مفتون، مفتون، فيصبح بعد ما كان آمن يصبح إيه، غير مؤتمن، والعياذ بالله. فتقبض الأمانة من قلبه، فظل أثرها مثل أثر الوقت، الوقت اللي هو السواد خفيف، يعني تبقى ايه دون خفيف كده، ما هوش ايه، ما هوش متكامل. يقول لك بيسموا الوقت لون البلح، بعد ما يصفر ابتدي يرطب، ابتدي يميل للايه، يميل لون يغمق شويه، بعد ما كان اصفر زاهي ابتدي يخفت، يبقى باهت، يبقى باهت، يبهت يبهت، وبعدين ايه يحمر. فالفترة اللي بيبقى فيها اللون باهت يبقى هذا هو الوقت، يبقى الأمانة أثرها خفيف في القلب يعني باهتة، عياذ بالله. أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض، فيبقى أثرها مثل المجل، مثل المجل. ليه؟ المجل اللي هو الايد لما بتشتغل تخشن مكان الشغل، طبعا تبقى خشنه، وتترك اثرا ايه، اثر خشونه في اليد، يبقى فيها خشونه وجفاف، تفقد الليونه اللي فيها يعني. هذا هو المجل، غلظ الجلد من اثر العمل والخدمه، او ما ينتفق من الجلد عند العمل في اوله، اللي هو الانتفاخ اللي بيحصل في الجلد لما ينتفخ، بما فيها ميه خفيفه كده تنتفخ، ولو فضيت الميه تبقى ايه؟ بفراغ يعني. فهذا يعني يبقى اثرها خفيفه، وبيمثلها النبي عليه الصلاه والسلام، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الجمر لما تيجي على الجلد يتورم، يبقى فيه يعني زي كان منفوخ كده وليس فيه شيء. انتفخ ما فيهوش ايه شيء، اذا كان فيه شويه الماء اللي بيحصل دول، سبحان الله، الرشح اللي بيحصل ده من الاذى اللي وصل للجسم، لكن الانتفاخ وليس فيه أن فيه مكون له قيمة يعني. وليس فيه شيء وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يتبايعون إما من البيع والشراء أو من البيعة، يتبايعون يعني بيع واشتري، أو من المبايعة اللي هو العقود والعهود، يقبل إن نتعهد مع واحد ما ينفذ لا يوفي عهده، وإن باع واشترى لا يؤتمن، كان بائعا لا يؤتمن على السعر وعلى جودة السلعة، إن كان مشتريا لا يؤتمن على الذي يدفعه قيمة لهذا المشترى. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني الناس يوم ما يتباهوا يفتكروا الأمناء يقول لك إيه البلد ده فيها واحد كويس، نزلت أسيوط في واحد تاجر أمين كويس تعمل كويس رجل محترم وموثوق فيه، انزل عند فلان اشتري منه، أو لما تنزل السوق ما تشتريش إلا من فلان. يعني كان بيقول واحد بس اللي في إيه في الشارع أو واحد في القرية أو واحد في المدينة هو الذي يؤتمن على المعاملة، يجيب سلعة كويسة مثلا كان بائع ويبيع بسعر كويس ويصدق في كلامه. وكذلك إن كان صانعا، فلان الصانع ده فلان ده كويس، فلان ده لا ابعد عنه، فلان ده لا ابعد عنه، فلان ده لا أو ده كويس، تروح للكويس ويقول لك ده مش فاضي قدام ست شهور محجوز، معناها إيه؟ معناها اللي بيشتغل شغله جيد الإقبال عليه كثير ومش فاضي يشتغل يكفي الناس، واللي بيشتغل على طول ويؤدي المهمة بسرعة مش أمين مش مؤتمن، يعني يخلص الشغل بسرعة غير مؤتمن. ده في مجال الصنعة وقف عليها الزراعة، لما تأتمن واحد على أرض يقول ازرعها طلع منها إنتاج، ولا أنا على أعمل لي فيها غراس، ياخذ المال زراعها برة في الجبل ويقول لك أدي نخلة بتاع جدك اللي زرعت لك أبوك، أدي نخلة أبوك هو عطش ومات ولا يثمر، وياخذ المال زراعها برة يتوسع بالمية عشان يزرع أرض، ما حدش يقول لي أنت ده أرض مين، يقول لك ده أرض جبل أنا اللي صلحتها وكلفت عليها. ده من ضمن الخيانة، ضمن الخيانة. يعني كان مفترض زمان كان لما يتصرف في المية لا يتصرف فيها إلا بإذن مالكها، يعني عندنا المية غالية في الواحات بالذات، يعني فلما تصرف في الأرض كذلك لا يتصرف إلا بإذن صاحبها، فإن تصرف هذا التصرف فهي نوع من الخيانة، التجارة فيها خيانة، إذن الصناعة فيها خيانة، الزراعة فيها خيانة، الوظيفة فيها خيانة، وذكرنا هذا الكلام في الدرس السائق. فتروح للموظف تروح لفلان الوظيفة تقول لفلان أمين، تروح للمحامي تقول لفلان ده الأمين، تروح اللي مش عارف المهندس فلان ده الوحيد الأمين، والباقي خلي بالك حذر منه. سبحان الله، يعني تروح للمحامي يقول لك إيه حاضر بكرة بعد الجلسة إن شاء الله شهر الجاي بس هات 200 جنيه تأجلت يوم كذا إن شاء الله تجينا الشهر الجاي بس قبل ما تمشي سيب لي 100 جنيه برا مع السكرتير. ما شاء الله كل ما تروح هات 100 جنيه هات 200 جنيه تلقى الاخر يقول لك فشكلت عملية قضية ما نفعتش، يعني عايز امانة. اذا كل وظيفة وكل موضع وكل موقع يحتاج لهذه الامانة. فاذا قل الامناء يقول الناس ان في بني فلان رجلا امينا، ويقال للرجل تلاقي واحد يقول له ايه رأيك في الرجل الفلاني، يقول له ده كويس ما عقله ما أزرفه وما أجلده، عقله صاحب رأيه وفكره وعقله وعنده عنده خبرة في الحياة، ما أزرفه يعني مقال وكلامه حلو كده وخفيف يعني، وما أجلده ربما يكون مجالد في الصبر وفي الحياة وفي المعيشة، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، والعياذ بالله، وما في قلبه مثقال ذرة من خردل حبة من خردل من إيمان. ولقد أبو حذيفة بقى يقول حذيفة رضي الله عنه، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. ده شعر بها في آخر أيام سيدنا حذيفة في آخر أيام الصحابة. كان في الأول يبايع الناس بثقة، يتعامل مع الناس بثقة، مؤمن إسلام بس ثقة في دينه خلاص، مش مسلم يروح ولي الأمر حاكم الخليفة أو العامل اللي على القرية أو المدينة ينصفه يتحل. إنما النهاردة يقول لك لا أنفع مع ده ولا مع ده، أنا غير فلان وفلان، واحد أو اثنين أو ثلاثة فيه. وده أيام الصحابة يعني من 1000 سنة 1300 سنة مثلا. وحاصل هذا الحديث كما قال صاحب الفتح الباري ابن حجر أنه أنذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا. طب إزاي يسلبها؟ هل يسلبها يشيلها منها ربنا؟ مش معقول يعني. لا، قال لك بمجاورة الخونة، لما يتعامل مع المجتمع كل خيانة ما دركت ما لا دركت بيها. ويتاجر، يروح يتاجر الجملة ويقول لهم أنا في ذا أخذ وبيع بكذا، اوعى تقل عن كذا، أنا هديها لك بكذا بس ما تقلش عن كذا في البيع، وما ودي البضاعة اللي موجودة في السوق ودي ما أعرفش إيه. وبعدين زي ما قلنا اللي تاجر الجملة ينزل للتاجر القطاعي ويقول له بيع بكذا خذ سعر وكذا ما تنقصش عن كذا، يفرض عليه السعر أو يتفقوا مع بعض يعمل سعر. لما الواحد يتعامل في التجارة يتعامل مع ده ومع ده يلاقي ده بيغلي وده بيجيب السلعة يغش السلعة وده بيشتري يجيب سلعة درجة رابعة ويعتبرها درجة أولى من أغلى السلع ويبيعها بنفس السعر سعر الغالي، يتعامل مع ده واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة السوق كله كده. ابتدي هو يقول إيه بناء على إشمعنى أنا ما نعمل زي الناس. إذا ترفع الأمانة بمجاورة الخونة، فلما يجاور الخونة يتعلم منهم الخيانة والعياذ بالله. يقول ابن حجر هذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرين، وكل قرين من قارن يقتدي. ولذلك يعني نبهنا لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين قرين. الحديث اللي بيقول لم يذكر في المرة الفائتة ورجعنا له الشيخ سعيد بالآية بعد ما كنا عايزين نقول فيها إعفاء عن مراجعة وفي كل الخير. وقلنا لما نعم سأل الحاكم العام الأمير البلدة أول لا ساعيه الحاكم المسؤول المسؤول عن المجتمع يعني والله أعلم. وقلنا تكرير ولا تخونوا، لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أمانتكم، كرر كلمة وتخونوا سنجه استقلال يعني أهمية يتنبه لها الناس. فإن كان خيانة الأمانة خيانة لله وخيانة لرسول الله، لكن فصلها بلفظ خاص لهذا الأمر. وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون يعني حال كونكم تعلمون أن ذلك يحرم، أو حال كونكم تعلمون أن هذه خيانة. لأن الإنسان لم يكن يعلم القبح يشتد إثمه إن اقترفه، إنما لو كان غافل عنه ولا يعلمه إذا يعني اقترفه يكون آثم، بس الذي يعلم إثمه أشد. وأنتم تعلمون أي حانة تعلم تعلمون حرمة ذلك أو كان ذلك خيانة ومعصية من نوع الشر. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. اعلموا تكررت، واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه، وإن قالوا اعلموا أن الله شديد العقاب، وإن قالوا اعلموا أنما أموالكم وأولادكم. كلمة واعلموا تنبيه، تنبيه لمن يسمع هذا القرآن أو لمن يقرأ القرآن على خطورة الأمر الذي يأتي بعده. واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. زي ما تقول لواحد ما تنساش، تنساش أو انتبه وخلي بالك من الأمر الفلاني، هو يعلمه لكن أنت بتذكره به، ويعلم أن ده يعني فيه كذا لكن تذكره به وتنبهه عليه تنبيه على الحذر من الخيانة التي يحمل عليها حب المال وحب الولد. والعلماء قالوا أيضا لما ربنا قال استجيبوا لله وللرسول سبحانه وتعالى جل شأنه، قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله تخونوا أماناتكم، قال لك لأن الخيانة نقص في الاستجابة، الخائن لم يستجب، لأنه لو استجاب لله وللرسول لا يخون، فنهى عن الخيانة على أنها تبطل الاستجابة أو تنقص قدر الاستجابة. ثم نهى عن الافتتان بالأموال والأولاد على أنها وسيلة للخيانة، وبالتالي وسيلة لترك الاستجابة لله ولرسول الله. ويقول لك هنا الحذر من الخيانة التي يحمل عليها المرأة حب المال، أيضا أن الخيانة تتأتى من حب المال وحب الولد، ممكن يكون الولد المال والولد سبب للإيه؟ الخيانة. ما هو اللي بيخون اللي ما عندهش ضمير، ده ما عندهش ضمير وياخذ ربح أكثر مما يستحق، أو ياخذ سعر للصنع أكثر مما يستحق، أو للسلعة سعر للسلعة أكثر مما يستحق، وده خيانة. وفوتنا بالمال وفوتنا بالوظيفة وفوتنا بالمهنة وفوتنا بالصنعة، ولما فوتن بها وغري بها خان. إنما أموالكم أولادكم إيه؟ فتنة، واعلموا أنما أموالكم أولادكم فتنة، ونشرحها إن شاء الله. إنما تعليق صاحب التحرير والتنوير قال إن الخيانة قد يكون سببها الافتتان بالأولاد والأموال، عاوز يكثر المال فيخون المهنة، يخون الصنعة، يخون المسلمين في السعر في الأساس في الصنعة في الزراعة زي ما قلنا، أو في الوظيفة. وهي خيانة فتقديم الأموال على الأولاد هنا أيضا مظنة، لأنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام. يعني العملية الألفاظ مرتبة في القرآن بترتيب سبحان الحكيم العليم. واعلموا أنما أموالكم أولادكم فتنة، المال والبنون قد يكون سبب للفتنة للافتتان، يفتن الإنسان عن دينه فيخون أو يترك الاستجابة لله وللرسول، ابتعد عن الاستجابة لله وللرسول. هو المال والبنون سبب للفتنة، لكن هنا قال فتنة، المال والبنون فتنة، أعلموا أن أموالكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، سموه فتنة رغم أنهما سبب يؤدي إلى الفتنة. الافتتان، الافتتان معناها ضعف الدين، ضعف الأمانة، ضعف الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأولاد سبب للانهماك في طلب المال، شافون التسلسل أموال أولاد، أولا الإنسان بيفتن بالمال فيخون، ويفتن بالأولاد فيهتم بالمال. الأولاد تخلي واحد إيه عاوز يكسي، عاوز يعلم، عاوز يصرف، عاوز يأكل، عاوز يزوج الأولاد، عاوز يبني للولد، فبيبتدي يهتم بالمال، يهتم بالمال تبتدي قد ينحرف في الخيانة والعياذ بالله. فالعملية سبحان الله متصلة متسلسلة كما ذكر صاحب هذا الرأي. قال وعطف الأولاد على الأموال لاستيفاء أقوى دواء الخيانة، دواء أقوى دواء الخيانة حب المال، والذي يدعو إلى ذلك الأولاد أيضا، فإن غرض جمهور الناس في جمع الأموال أن يتركوها لأبنائهم من بعدهم، كمان مش بس هيجوزه ويكسيه ويصرف عليه، ده بيجمع عشان يسيب له كمان، يقول لك سيبهم مستريحين. ودي غريزة في الإنسان ربنا عملها، يقول لك يعني أجني العيال، يجني العيال ويحرم نفسه، وربما يحرم نفسه في الدنيا وقد يحرم والعياذ بالله في الآخرة. وقد كثر قرض الأموال والأولاد في التحذير، ونجده في القرآن. قيل أن هذه الآية من جملة ما نزل في أبي لبابة، قلناها الكلام ده أيضا. أموالكم وأولادكم فتنة، واعلموا أنما أموالكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأموال الفتنة بها معلومة، والأولاد زي ما قلنا أن يفتن بها إما في الانهماك بكثرة كسب الحلال، وربما الانحراف في كسب الحرام والعياذ بالله والعياذ بالله. أيضا الأولاد فتنة بأعينهم، فتنة بأن يتباهى بهم واتخذهم وسيلة للتباهي والتفاخر والتكبر والتعالي على خلق الله. ما قارون تعالى بماله وصاحب الجنين اللي في سورة الكهف، مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اللي بالك من أجود شيء أساليب الزراعة. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أكلها وفجرنا بينهما ولم تظلم شيئا وفجرنا ولم تظلم شيئا وفجرنا خلالهما نهر. عنده الماء في الأرض، أرض جنتين ونهر بلا انفس جنتين، وبعدين عنب حواليه نهر، والعنب لا يجود إلا إذا كان في جو رطب، يبقى محمي من الرياح ومن الرمال ومن سفح الشمس، والفاكهة عايزة كده. فالنخل في الدائرة يحتمل الظروف القاسية. النخل في دائرة جنينتين حففناهما بنخل، يعني الدائرة نخل، والنخل يتحمل الظروف القاسية من الرياح والهواء والحرارة وأي حاجة ثانية، وينجح في اللح. حد يقول لك في اللح، ينجح في اللح. اللح في المكان اللي ايه؟ في حروف الارض، ينجح في هذه الاماكن. وبعدين يبقى زراعة ناجحة، فهو ماهر، في عنده مهارة في الايه؟ وموهوب في الزراعة. فلما اغتر بماله وكلتا الجنتين آتت وكلها ولم تظلم منه شيئا فجرنا خلالهما نهرا وكان نعم نعم وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. البداء افتتن المفتتن افتتن العياذ بالله. ولذلك يعني ايه الرجل لما حاور الرجل المؤمن لما حاور قال له ايه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يبقى كان فاجر تأثر على عز الله، اعتز بعقله ذكاه بخبرته بنجاحه بالوراث الميراث اللي ورثه بأي حاجة، لكن افتتن بهذا المال وبالورث أكثر منك مالا وأعز نفرا. قارون اعتز بالمال وتباهى به وفتن به، وهذا افتتن بماله وولده. وكمان ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدونا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أزيد. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ ده قال ده مش بس في الدنيا، ده أنا كمان في الآخرة هتجي لي مال وولد. إيه رأيك؟ يعني أنا غني وأنا كده، ما أقول أنا ورثتها كافر عن كافر. ده في واحد مسكين يقول لك أنا الحمد لله عندي فلوس ما تاكلهاش النار. بالكلمة كده أعوذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. فده يتحدى يقول لأوتى أن مالا وولدا، زي ما قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منقلبا. وده فبدأ يقول برضه لأوتى أن مالا ولدا في الدنيا أنا غني وربنا اداني وأكرمني وفي الآخرة يديني برضه. وبيتحدى بيتحدى والعياذ بالله يتحدى. وهذا يدل على أنه افتتن افتتن بنفسه بذكائه بخبرته وافتتن بما أعطي من النعم بدل ما يستشعر نعمة الله عليه ويستشعر افتقاره إلى الله تشعر الغنى عن الله. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي نماذج القرآن ذكرها وكثيرا ما يذكر بها دليل على الافتتان بالمال وبالولد. يقول كثير فتنة أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموه ليعلم أتشكرونه عليها عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه. ده نموذج من الافتتان. ينشغل بالليل والنهار بالإيه؟ بالزرع والأكل والشرب والتنمية والخدمة والعمال اللي رايحة والجرات اللي جاية واللوادر والكلام ده وعمال شغال وتليفونات شغالة ومجلس ومن همت بالكلام ده وينشغل عن صلاة الجماعة وربما يتأخر عن صلاة الفجر وما يحضرش العشاء ربما ينسى إن هي صدقات ينسى فيه إنها أرحام إن فيها أرحام. وبعدين يقول لك إن ما هتنادي الحمد لله ناخذ البلحات نادي بعشرين ثلاثين ألف ونعم نصلح بالمراملات دول سبحان الله يقضي البلحات ثلاثين ألف أربعين ألف يليحهم ويجيب لودر يشتغل ثلاثين أربعين خمسين ساعة في الرمل وينسى يطلع صندوق بلح للذكاء ما طلعش ذكاء. ليه؟ لأنه من عاوز قدام شوية رمل كتار. هو زرع خمسين ستين متر متسع طول الجنينة خمسين متر وقدام خمسين متر رملة عاوز ياخد خمسين متر رملة دول. طب يجيب جرار عاوز يكلف يجيب من فين يبيع البلحات دول ويوسع رملة دول. ما يجيش واحد زي الحاج فلان يقول أنا هو ده حلال ولا حرام. أقول لك مش حرام بس طلع الذكاء الأول. ماشي يا ابن أيوب يطلع الزكاة الأول يعني أطلع حق الله. وبعدين لو فيه مرات ما تدش عليه أنا أقول لك السنة الجاية يبقى له شريك يقول لك يعني مش مهم ولا أقول لك يعني أنا أقول له صرفت على الأرض سبحان الله العظيم بحمد. يعني أعطي الحقوق وبعدين لما طلع حق الله حق الفقراء حق المساكين حق الشركاء إلا تبقى لك الحق أن تتصرف فيه. عمر ووسع وربنا خلقنا أن نعمر الأرض بس بالحلال بالحلال بالإنفاق الحلال وبالكيفية الحلال وبلا إضرار بالغير. غير ما يبقاش يحرم الناس من حقوقها ومد من ويتسع في ممتلكات الأموال والأراضي. وهذا أيضا قال سبحانه وتعالى في غير هذا الموضع ونبلوكم بالشر والخير فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم. هنا وهناك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عن ذكر الله مش هنا السبحة مش السبحة لانه يعني ممكن يقبل يعني يقطع البلح وما يقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله ويحمل السنديق ويقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله بس السنديق مش بتاعك هو والنخل مش بتاعها هو هذولك السرقه ما متوفر ما ينفعش ما يبقاش يعني بيسعى في الحرام. وذكر ذكر الله هنا ذكر ان يخطر على قلبه ويكون في عقله حقيقه وحق لا ينسى ان لله في هذا المال حقا وأن الله فرض عليه حقوقا تخرج لمن يستحقها. دي أول وسيلة للذكر وإلا إيه يعني يبقى عند الملايين وبعد عمال ما تكسب حضور النار ما طلعش الزكاة. الذكر بعد قالوا أعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ولا قال إيه بعديها وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لما يختم الآية سبحانه وتعالى جل شأنه الأذان ليؤذن في آيات أنا قلت يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذا تسبب في أن يفتن صاحبه في دينه أن يضيع عليه دينه وآخرته يبقى مصيبة وعدو، بالإضافة لأنه قد يكون يعني أولاده وأزواجهم في أيام النبي عليه السلام كان في بعضهم ولده ليس على الإسلام، أبوه ليس على الإسلام، أمه ليس على الإسلام، دي ده نوع من الفتنة. إنما الفتنة أيضا بالكثير اللي ذكرناها بأن يغتر بهذه الأموال وهذه الأولاد وتجعله يتكبر ويطغى وتجبر فإنه يستغنى عن الناس، وخصوصا مثل الآية بقوله وأن الله عنده أجر عظيم، أي لا ينبغي أن يفتن الناس بأموالهم ولا أولادهم وينسى أن هناك حسابا ولقاء بين يدي الله، وهذا اللقاء إما حسنات يؤجر عليها وإما سيئات يعذب بها والعياذ بالله. وأن الله عنده أجر عظيم معناها تزود من الدنيا زادا تؤجر عليه يوم القيامة أحسن الجزاء، فلا تبخل بمالك لأن الله يضاعف الأجر عليه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وليس يرجعون أضعافا كثيرة مئات آلاف، أن فضله كثير سبحانه وتعالى جل شأنه، وأن الله عنده أجر عظيم. إغراء وترغيب في الإنفاق من هذا المال وترغيب في الاهتمام بأمر الدين كما يهتم بأمر الدنيا، أن يهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الأثر يقول الحق تبارك وتعالى ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء، أي قال وجدت الخير كله والفتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. هذا والله أعلى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلى وأعلم.